انطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنا ليمعرف مسكين وغدوا على حد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظانون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفاجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تكمون سلهم أيهم بذلك سعيد أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأمني لهم إلى كيدي متين أسألهم أشرفهم من مغرب المثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أصل حكم ربكم لا تكن صاحب الحوت إن هذا هو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنفذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فالقوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فأزرى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة بعثوا رسول ربي فأخذهم أخذة راوية إنا لما طغى الماء حملناكم من جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة وحملت أرض وجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعدون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرت في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تذكير برب العالمين وارتقوا لعلنا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما بكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فاسمع باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لسان سائل بعذاب واقع لكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قصف صورة جميلة إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم ليبتلي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن برد جميع ثم يجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو مغبر وتولى وجمع فأوعى إن لسان خلق هلوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا خير ملوعا للمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالي حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على عهدهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مطعين عن اليمين وعن الشمال عزين إذ ما كل امرئ منهم أن ادخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم لما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا يوم ما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم تراقبهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليل ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وسجدوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار وأدخلكم أطوارا أرم ترقب خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم أرض بساطا ليسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكر كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا بما خطيئاتهم أرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك لن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلى فاجر كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمدخل بيتي مؤمن والمؤمنين هم مؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أن السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ونمسك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن تقول ليس الجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أنني بعث الله أحدا وإنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن السمع لا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر يريد من فرد أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن نعجز الله في رد ولنعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا من المسلمون ومن القاسطون فما أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه ومن يعذبهم به نسلم عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تجعلوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يقولون عليه لفظا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لك ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من القال أحد ولن أجد من دونه متحدا إلى بلاغ من القال ورسالاته ومن أحسن الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصر وأقل عددا قل يدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اقتضى من رسول فإنه يترك من بين يده ومن خلفه رصد ليعلم من قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء من عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفها أو قسم قليلا أو استعليه ورتل القرآن تفسيرا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوى ومقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذ وكيلا اصبر على ما يقولون واجر مجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا ان كانوا جحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الودان شيبا للسماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ربك يعلم أنك تقوم أدنى بثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تصوم فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واخذ الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجس فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارقه صعودا منه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأسري سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض كافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ انبر والسمع إذا أصفر إنها لعهد كبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تدفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مصفرة فلت من أسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى سحبا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب لسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانها بل يريد لسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول لسان يومئذ أين المفر إلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبع لسان يومئذ بما قدم وأخر فللسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كتاب تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولادك فأولى ثم أولادك فأولى أيحسب لسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على لسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا لسان من قطر مشاج ابتلي وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا لكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كسكان مزاجها كافور العين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان سره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية بفتنة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ودان مخلدون إذا رأيتهم حسيتهم دبلا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبير عليهم ثياب سدس خضر واستبرا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واسبح لحكم ربك ولا تطئ منهم آتي منه كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجده واسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإلى شئنا مدنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عفوا العاصفات عسر والناشرات نشر بالفارقات فرقة بالمطيات ذكر عذر عذر إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وليومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم أتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وليومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وليومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة نحيا وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وليومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صغرى وليومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يهدر له فيعتذرون وليومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وليومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وليومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وليومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وليومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله الصمد لم يكن له كفوا احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد